أنظم حروفي على شوق بلقاك يا بحر ليلك أنور في سمانا يا بحر بنشدك عن يوم معاك الهنا فينا وهالشقا نسانا أنظم حروفي على شوق بلقاك يا بحر ليلك أنور في سمانا ما بشوقي إلا لنشن استواك ما بشوقي إلا غطسة خويانا ما بشوقي إلا طبخ بثراك ننده ونحيي هلا بل لفانا ما بشوقي إلا ننشد استواك ما بشوقي إلا غطسة خويانا ما بشوقي إلا طبخ بثراك ننده ونحيي هلا بل لفانا ينشرح صدري على نظرة مياك يرتوي شوقي بجلسة هنانة يا بحر بنشدك عن يوم معاك وبيجي ولا بيسون ناشقانا يشرح صدري على نظرة مياك يرتوي شوقي بجلسة هنانة يا بحر بنشدك عن يوم معاك وبيجي ولا بيسون ناشقانا يا بحر بنشدك عن يوم معاك الهنا فينا وهالشقا نسانا انظم حروفي على شوق بلقاك يا بحر ليلك انور في سمانا